الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الشوكاني عليه رحمة الله: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز، بل هو حقيقة هنا وهنا. نعم، والمجاز للعلماء فيه نقاش، فأنكره أناس من أهل العلم وأقره أناس. وابن القيم عليه رحمة الله عقد بابا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، عنوانه كسب طاغوت المجاز من 50 وجها، ويعنون بالمجاز أن الكلمة تطلق ولا يراد حقيقتها. واسأل القرية، قالوا كيف يسأل القرية؟ المراد أهلها، وهكذا ما شابه ذلك. زيد أسد، قالوا ليس بأسد، إنما هو شجاع. فيقولون المجاز ما صح نفيه، والصحيح من كلام أهل العلم أن ما يقولونه مجاز لا وجود له في اللغة العربية، ولا يعرف العرب هذه الكلمة. نعم، وكلام العرب حقيقة هنا وهنا، فيقولون في هذه التي يسمونها مجازات أساليب لغوية، أساليب لغوية. ففعل العبد هو فعله حقيقة، هو فعله حقيقة، فإذا أغاث إنسانا فيما يقدر عليه فيشكر على فعله، يشكر على فعله. لو كان الفعل فعل الله ما شكر عليه. لو أن إنسانا جاء له مولود ذكر، نقول له شكرا لك أنك رزقت أن عندك ذكر؟ لا يمكن، لأن هذا من الله. الحمد لله، لأن هذا فعل الله، لا يشكر على أنه جاء له ولد ذكر. فالشيء الذي هو فعلك، فعل العبد، يشكر عليه أو يذم. فعلى هذا الذي قاله بعض أهل العلم يحتاج له إلى تقديرات. فنحن نقول هذا فعل العبد حقيقة، وأنه أغاث فلانا حقيقة، ثم نقول الله عز وجل هو الذي سخره وهيأه لأن يغيثه. قال: ومن أسمائه المغيث والغياث. لم يرد هذا في حديث صحيح، أن من أسماء الله المغيث والغياث، ولم يذكرهما الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى، ولكن يوصف الله عز وجل بأنه يغيث عباده المؤمنين. فعندما يقال الغياث أي الذي يغيث عباده، فتكون ال بمعنى الذي. يقول: قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، يعني بالإضافة أضافه غياث المستغيث، أي أنه يغيثهم، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. كما ذكرنا في بداية الدرس أن الاستغاثة في الأمور الشديدة يكون المستغيث في حالة كرب وشدة. نعم، وخلاصة الاستغاثة دعاء، لكنه نوع من الدعاء. فلو قلت لك استغف بالله وادعه، فكلمة ادعه من ذكر العام بعد الخاص، فالاستغاثة نوع من الدعاء، دعاء لكن حال الكرب، والدعاء المطلق حال السعة أيضا. قال: ومعناه، معنى غياث المستغيثين، المدرك لعباده في الشدائد إذا دعوا، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغفنا. نعم، ولا يلزم من هذا أن يكون اسمه المغيث، هذا دعاء. اللهم أغفنا، اللهم أغفنا إغاثة وغياثة، وهو في معنى المجيب المستجيب، المجيب والمستجيب. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني لم يقل إذ تستغيثون ربكم فأغاثكم، قال فاستجاب لكم، فجاءت كلمة فاستجاب لكم في مقام فأغاثكم، فهي بمعناها. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه، هذا في كتابه الرد على البكري: ما لفظه والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو اللائق بمنصبه ولا ينازع فيه مسلم. يعني قضية الاستغاثة بما بالعبد فيما يقدر عليه هذا لا ينازع فيه مسلم، كل الناس يعرفون ذلك، كل الناس يعرفون ذلك. نعم. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال، يعني يقول لا يستطيع، لا يعني لا يغيث فيما يقدر عليه. نقول أنت أنكرت أمر من الشرع، فإما أن يكون عالما أنه من الشرع فأنكره، أو أنه لا يعلم فهو كافر إذا علمه، وإما مخطئ ضال. فالمقصود أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ينكره عاقل، هذا أمر مشاهد يعيشه الناس ويعرفه الناس. أنت ساقط في حفرة، غرقت في ماء، حصل لك أمر من هذه الأشياء، أغثني يا فلان، هذا أمر لا ينكر. وسارة عندما كانت تبحث ابنه عما تطلع الصفا وتنزل إلى المروة، في الأخير سمعت حركة جبريل فالتفتت وقالت صح، ثم قالت إن كان عندك غياث فأغث. فهذا أمر ليس فيه شيء، لأنها تستغيث به فيما يقدر عليه. أما الإنسان الذي يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بالله جل وعلا. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في الحديث الذي تقدم في سنده ابن لهيعة إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، واللفظ الآخر إنه لا يقام لي وإنما يقام لله، وبهذا يتوقف الاستدلال بالحديث لأن راويه اضطرب فيه، فهو أيضا مما يجب نفيها، يعني نفي الاستغاثة، لأنهم إن ثبتت طلبوا منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وكما ذكرنا لكم أن الحديث لو صح فليس بصريح، لأنه قد يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادرا أن يغيثهم من ذلك المنافق بأن يوقفه عن أذية الناس بأي طريقة، فلهذا ليس صريحا في الدلالة. والإنسان إذا كان يتوقع منه أنه قادر فالاستغاثة صحيحة. نعم. الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كيف تكون؟ مثلا الإنسان تخبط في الماء ما استطاع يخرج، فطلب من ميت إنقاذه، كيف يفعل الميت وينقذه؟ هذا استغاث بشيء عاجز، ميت رميم. ولو قال يا فلان حي، فلان حي، أخرجني من الماء، أغثني. فلان هذا بينه وبينه 1000 كيلو مثلا أو أكثر بعيد، لكن هذا يعتقد أن لديه قدرة أن ينقذه، هذا شرك، لأنه استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون عند المستغيث عقيدة أن فلانا هذا عنده سر يستطيع من خلاله أن يتصرف في الكون، هذا هو الشرك، عنده سر يستطيع من خلاله أن يتصرف في الكون، هذا هو الشرك الأكبر. والتصرف في الكون ليس إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا إذا طلب منه إيجاد الأجنة في بطون الأرحام يستغيث به أن يرزقه الولد، هذا بارك الله فيكم نفس الكلام كما سمعتم يعتبر شركا أكبر، لأنه لا يستطيع أن يوجد الأجنة في بطون الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. قال ومن هذا القول، ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. بالنسبة لأبي يزيد البسطامي له كلام حسن مثل هذا، وله كلام غير ذلك، له كلام لا يقوله اليهود والنصارى والمشركون. فبعضهم يقول إما أنه لم يثبت عنه، أو أنه وقت السكر الذي يحصل في الصوفية كما يقولون، ما نعرف هذا السكر ولا الجنون. نعم الكلام خطير، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويقول سبحاني ما أعظم شأني، ويقول سأنصب سرادقي على باب جهنم فلا أدع أحدا من مريدي يدخلها، يعني تلاميذه. ويقول استأذنت الله، قال لربي تمنى علي يا عبدي، قلت له أدخل النار، قال فأبى لأنه يعلم أني لو دخلت لأطفيتها. نعم، ومن هذا القبيل شيء كثير ورد عنه، يعني يقول ما الجنة إلا لعبة صبيان، ما الجنة؟ ويقول يا رب ما اليهود، هبهم لي لا تعذبهم. فمثل هذا الكلام لا يعذر فيه، فالكلام خطير وفيه الكفر الصراح. نسأل الله السلامة. واسمه طيفور، وترجمته في سير أعلام النبلاء، وأثنى عليه الذهبي في البداية، ثم ذكر كلماته هذه مستغربا كيف يوجهها، كيف يلتمس له عذرا، ما استطاع يلتمس له عذرا لشناعة الألفاظ. وكون السامع لها والقارئ يصاب بالدهشة والوحشة. وسبب هذا المخالفة لهدي السلف، ما هو بأقوى إيمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما هو بأقوى إيمان من بقية العشرة المبشرين بالجنة؟ لما لا يحصل منهم هذا؟ لما لا تخرج منهم هذه الكلمات؟ الصالحون الذين في عصره الأئمة الأعلام، لما لا يخرج منهم مثل هذا الكلام؟ نعم، نسأل الله الهداية. يقول استغاثة الحي بالحي والعاجز بالعاجز أو المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. نعم، عندما يكون الشخص غريقا وبجانبه شخص غريق مثله فيطلب منه أن ينقذه، لا يستطيع، لو تماسكا لغرقا ولما استطاع أحد أن ينقذ الآخر، بل سيهلك أحدهما الآخر. وقول أبي عبد الله القرشي كاستغاثة المسجون بالمسجون، كذلك لو كان عند المسجون قدرة لأنقذ نفسه ولا أخرج نفسه من السجن، فكلاهما عاجز. فعلى هذا لا يستغيث المسلم إلا بالله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي يستجيب لعباده ويغيثهم. وهذه النعمة، نعمة الإغاثة، لا تتخلف في لحظة من اللحظات، لعله منذ أن نزل آدم الدنيا إلى اليوم أن وجد الناس على وجه الأرض، لأن الناس تحصل لهم قضايا وأمور. فكم في المشارق والمغارب ممن حصل لهم الآن وفي كل لحظة أمور حرجة وشاقة وكروب يحتاجون إلى أن يستغيثوا، عشرات ومئات وآلاف في كل لحظة. فلهذا هذه النعمة، نعمة الإغاثة من الله عز وجل، لا تتخلف ولا تتوقف، بل الله عز وجل يغيث عباده المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها في كل حين. والله عز وجل هو الذي يتولى عباده المؤمنين ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم، إلى غير ذلك. فالله عز وجل مع عباده المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعود نفسك الالتجاء إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، ولا تتوقف عن ذلك. واستحضر دائما أن السبيل الوحيد لقضاء حوائجك هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، سترى أن الله يفرج هموما كثيرة ويقضي حاجات كثيرة، وتعيش أنت براحة. ثم لو أراد الله ألا يقضي بعض حوائجك تكون أنت راضيا عن الله، لأنك مطمئن إلى أنه يفعل ما يشاء، وأنه كم قد قضى لك من حوائج فله الحمد سبحانه. فلا تتألم إذا لم تقضى حاجة من الحاجات، فلعل الله سبحانه وتعالى قد دفع عنك شرا آخر، أو أعطاك مصلحة أخرى تريدها، أو ادخرها لك أجرا في الآخرة. فالمهم أنك تكون دائما مستشعرا أن الله عز وجل هو الذي يتولاك، وهو الذي يقضي حوائجك، وتتلذذ بالدعاء. نعم، أحيانا يكون لك طلب وأنت تريده، أخلو بنفسك واطلبه من الله مئات المرات ولو ألف، كرر، اللهم اعطني كذا، اللهم اعطني كذا، اللهم اعطني كذا، اللهم اصرف عني كذا، اللهم اصرف عني كذا، اللهم اصرف عني كذا، ألح على الله. فالله يحب الملحين، وأنت كلما كثر طلبك شعرت بالراحة وبلذة الدعاء، هذا هو الراحة، ها هنا راحة المؤمنين. نعم، قد يقول قائل ما الدليل على التكرار؟ حديث ابن عمر قال كنا نعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كان يكفي أن يقول استغفر الله مرة واحدة. لكن هكذا الإلحاح والإكثار من الدعاء في مجلس واحد يطلب من الله المغفرة 100 مرة، وهكذا في حديث غزوة بدر عندما كان يدعو ويلح على الله في الدعاء ويقول اللهم انجز لي ما وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في العبد في الأرض، ويكرر هذا الدعاء حتى سقط رداءه ولم يشعر. فجاء أبو بكر الصديق ورفع رداءه وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، والله لينصرنك الله. فقام يخط ويقول هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يعدد مصارعهم، فما جاوز أحد منهم المكان الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد الكثرة والإلحاح، والإلحاح في الدعاء. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، لو دعوت الله عز وجل وأكثرت في الدعاء وكررت ولو بمئات المرات فأنت مشكور ونعم ما فعلت. نعم، وهذا مما يدل على عظيم الاستغاثة وشدة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليقضي حاجتك. نعم، قال رحمه الله تعالى وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون ولا خلاف سواء بين أهل العلم أو لا خلاف بين الناس أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. يا فلان حملني هذا الكرتون، يا فلان ائتني بمقاضي من السوق، يا فلان خذ هذه الرسالة لفلان، يعينك، يطلب منك أشياء، هذا يقدر، هذه أشياء يقدر عليها. نعم، ونحو ذلك، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه. لاحظ لم يقل حجرا، الحجر ذكرها في الاستغاثة لأن الاستغاثة في الأمور الشاقة، أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته، هذه أشياء في مقدور البشر أن يعملوها. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وتقديم المفعول الذي هو الضمير يدل على الاختصاص، يعني إياك مفعول به مقدم لنعبد، ولماذا قدمه؟ من أجل الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك. نعم، مثلا أيضا له ما في السماوات وما في الأرض، له جار ومجرور خبر مقدم، لماذا قدمه؟ وحق الخبر أن يكون مؤخرا، تقدير الكلام ما في السماوات وما في الأرض له، قدمه من أجل الاختصاص، أي ليس ما في السماوات وما في الأرض إلا له، فالتقديم والتأخير له معنى. فهنا قال إياك نعبد، لو قال نعبدك قد يقولها مشرك، نعبدك يا الله نعبد اللات والعزة، ما ليس فيها تخصيص له سبحانه وتعالى، لكن عندما قال إياك نعبد ما يستطيع يقول واللات لأنه قد أتى بالاختصاص، لا نعبد إلا إياه، انحصر الأمر في العبودية على الله. وهكذا قوله وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وأقرب شيء في الآية في الاستعانة الاستعانة على العبادة، يعني نحن سنعبدك لا نعبد سواك، لكن لا بد لنا أن تعيننا على ذلك، لا بد أن تعيننا على عبادتك. نعم، أحيانا كما ذكرنا في الدرس الماضي يستثقل الإنسان ركعتين في 5 دقائق أن يصليها في الضحى، والوقت أمامه 6 ساعات، وما عنده أي عمل، فيستثقل ركعتين مدتها 5 دقائق. إذن تيسر العمل وتخلفت الإعانة، ما أعين. شخص تيسر له المال وتيسر له الفقير وما أعطاه شيئا، حرم الإعانة. الإعانة ما تمت له. فلهذا أنت في أمس الحاجة إلى أن يعينك الله سبحانه وتعالى على عبادته. أنت في حاجة إلى أن يعينك الله جل وعلا على عبادته. وإن تيسرت أمور العبادة لكنك تحتاج إلى إعانة. فأيضا بارك الله فيكم، تطلب من الله عز وجل أن يعينك في أمور دنياك، لا تستطيع أن تقوم بأمر من أمور دنياك إلا أن يعينك الله، بدون إعانة ما تستطيع. أحيانا يكون عندك عمل يسير ويبتليك الله بالكسل ويحرمك من الإعانة، فلا يتنفذ ذلك العمل ولا يتم، مع أنه يحتاج إلى دقائق، وربما يحتاج مثلا إلى يوم فتمر سنة ولا تعمله، مع أنه يحتاج إلى يوم واحد، وربما يحتاج إلى ساعة وتمر سنة ولا تعمله، ولو أنك بذلت تلك الساعة لتم لك ذلك الأمر. نعم، بل ربما إذا حرم الإنسان الإعانة تسبب في إضرار نفسه، كما قال القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نعم، فالله عز وجل إذا أعان عبده وفقه لكل خير. والكلام الذي ذكره المؤلف هو في أن الأمور منقسمة إلى قسمين: قسم منها في مقدور البشر فتجوز الاستعانة بهم، وقسم ليس إلا في مقدور الله فلا يستعان فيه إلا بالله سبحانه وتعالى. فحين يكون الأمر من أمور الدنيا التي يقدر عليها البشر، طلبت من البشر أن يعينوك، هذا لا مانع. وإذا كان الأمر من أمور الدنيا أو غيرها ليس في مقدور البشر، فلا تطلب الإعانة إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. لو طلب الإنسان من ميت أن يعينه، كيف يعينه وهو ميت؟ لو طلب إنسان من غائب أن يعينه، كيف يعينه وهو غائب؟ ليس في مقدوره أن يفعل شيئا، أنت في بلد وهو في بلد. نعم، فلهذا الذين يستعينون بالمخلوقين لا عقول لهم، لا عقول لهم. انتبه، شخص في حفرة وعلى الحفرة رجل جل قوي، لو مد يده لأخرج الذي في الحفرة، وإذا بالذي في الحفرة ينادي شخصا نائما في قرية بعيدة: يا فلان أنقذني وأخرجني من الحفرة. هذا عاقل؟ ما هو عاقل. فكيف لو دعا ميتا؟ ذاك يقول له: أنا على الحفرة، كلمني أنا وأنا خرجه. وإذا به يطلب من ميت أو يطلب من شخص بعيد أن ينقذه من هذه الحفرة التي هو فيها. فلهذا الذين يستعينون بالمخلوقين في أشياء ليست في قدرتهم يعتبرون كالمجانين. البعيد الذي ينقذك هو الله سبحانه وتعالى، بعيد على العرش استوى وتطلب منه أن ينقذك ويعينك هو الله سبحانه وتعالى. أما البعيد من البشر أو الميت من البشر فليس في مقدوره أن يخرجك ولا أن ينقذك. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.